السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. عبارة عن أربع مواضيع كبيرة، هما إيه؟ يورينري جونكشن، أوبستراكت ديفيروبس، هو الآخر قالوا نفروزس. هي دراجت انفكشن يعني مش قوي، في باي نفروزس، تروما، تيومرز كونجنتال. لا ما البروست تبع تيومرز، هناخد تيومرز فول تحت، يبقى تيومرز تروما كونجنتال. وبعدين مقولتنا المشهورة محمود، يور ستادي من المسالك از ان كومبليت ابليك تو ستادي هيماتوريا اند ريتنشن. يعني هيماتوريا وريتنشن دول سؤالين لا بس. جماعه والدكتور امام ماسك اتحاد الجراحه بقاله 3 سنين، جاب في المرتين هيماتوريا وريتنشن. يعني بدا امتحان او امتحان جاب ريتنشن، ده امتحان هيماتوريا. فاهمين؟ وعشان كده دايما المقولة المشهورة ايه؟ يور ستادي المسالك انكمبليت ابتدى ستادي ماتوريا اند ايه؟ اند ريتج. تعالوا نبتدي من اول نقول ايه؟ نعم؟ الموضوع دسم يا شريف كده وحلو وشريف، عايز يكون اول حصة يبقى فريش فروزن بلازما ولسه جاي من بيتهم كده ويبقى جاي فريش. طب لعلمك بقى، طب تعالى هشرح لك بقى شريف العلم دي. طب تعالوا بجد، مش انتوا تعبانين؟ اعمل معاكم تشالنج، انا بعرف اشرح ولا مش قوي؟ واحد بره بيقول لي لا، شاكينا بعد ما علمتك بقى خلاص، بقيت اصلا ما عرفتش اشتغل. خلاص ماشي، خلي يدك حلو عشان داخل على امتحان. خباك الامتحان اللي جاي ده لازم يبقى راضي عنك اهلك وانا. وانا اهلك هنا، ما انت اهلك في البيت وانا اهلك هنا، لازم ابقى راضي عنك. ها؟ طب بجد بدون هزار كلام، تعالوا اصول الورق. وشريف اصلا ما بياخدش معايا درس، هو ولد شاطر ولطيف وانا بحبه يعني، بس ما خدش معايا درس من اول السنه. تعالوا لما يكون واحد تعبان، عارف طبعا انتم تعبانين بعدين من الساعه 9 وشويه، الساعه دلوقتي 2 الا، فاكيد تعبانين. طب تعالوا اعمل حاجه الاستوديو هدلعها له بحيث ايه؟ انت ما فهمتهاش مني؟ نعيدها المره الجايه في اول الدرس. خلاص؟ بس في دورة خليكم معايا، وانا دايما لما بيكون طالب تعبان جماعه يبقى عشان يفهم لازم المحاضر يديله المحاضره يزود دوز الاستمتاع، وبالاستمتاع يبقى في ارقام تعبه. تعالى اعمل كده. بجد وتدعوا لي. بصوا هو موضوع طويل في المسالك ومتوقع دائما يا رائد. مواضيع متوقعه دائما في الامتحان، اصل المسالك في الاغلب هم 5 6 اسئله معروفين. ستورمز، هايدرونفروزس، والبروستاتا، والمش عارف الهيماتوريا والريتنشن، هم 6 7 اسئله بنجيب منهم واحد كل شويه. يعني اولها من اخرها معروف. وما ينفعش ما تجيش، ما ينفعش يجي اكتر من سؤال. بص طبعا مش ما ينفعش يعني، ما هو جاب سؤالين عرض المره اللي فاتت. فاهمين؟ بس هو مش جاب عرض، لا هو قسم الدرجه بينهم. يعني هو جاب سؤال عرض مثلا ب30، حط كولز ب15 ريتفا ب15 عشان يغلب، بدل ما يجيب مثلا دي فيهم ب30. هو ايه؟ هو برضه طبعا جاب سؤال عرض بس جابه ايه وبي؟ هو ما ينفعش يحط سؤال عرض ب60. لا هو سؤال واحد عرضه ب30، هو بقى يا رب يقسمه. ممكن انا لو انا رئيس قسم يا جماعه بيتكلموا. سؤال عرض احط اي بي سي دي كل واحد حاجه 7.5، مفيش حاجه عادي. واعملها شورت نوت. المهم سؤال عرض اللي هي ب30. هو يعتبر سؤال واحد. فهمت قصدك؟ تعالوا بقى نقول جماعه، بس ده طبعا بيضيع درجاتك. لو انا فرقش اكيد في معايير 30 اخبطه فاهمين، لكن لو انا اكتب هنا كل شويه ونكفيمر شويه، واحد يصلح ده، واحد يصلح واحد ينقص، واحد ينقص لي، كل ده بيبوظ الدرجات طبعا. بصوا بقى بالنسبه لليورينال ستونز، انا طب ليه اخترتها الكلمه دي؟ اقول لك انا ليه؟ لان هي فيري انترستنج وفعلا يعني ليه. معلش استاذنك خلاص، ما عنديش توافق براحتك. وموضوع يخاطب العقل بالعربي مش موضوع ممل، موضوع ممل ما واحد تعبان يبقى وحش. لا تعالى نقوله كده بجمال وانجليزي الواد شريف ونشوف هيفهم ولا لا. civilization. جماعه اليورينري ستونز عشان تدرسوا صح، بس على فكره اطول موضوع في المسالك هو اليورينري ستونز. ليه؟ عايزين ما نيجي نتكلم عليه ونبي الناس تتكلم. ايه الديفينيشن؟ ايه الايديولوجي؟ الناس تتكلم كتير. ايه التايبس اوف يورينري ستونز؟ كاركترز اوف يورينري ستونز. لما اجي احل اسئلتهم هقول لكم سي بي 4، انا بدي جود الانسر اهو عشان احليك معاكم اسئله. في اسئله بقى هقول لكم ديسكاس يورينري ستونز والاكزام شرحتها، دي المود الانسر يعني يعمل لك سؤال وساعات طبعا دفعت بس انا علمتكم بقى. طالب الهاي من ثالث زي الراجل ده انت معترض قبل كده سيرة طويلة قوي ما اختصش. وانا مؤمن بحاجة قلت لكم قبل كده ان انا اديك a long question in short time the ability. عارفين اسمها ايه؟ الارض ريدكشن. يعني انا ممكن يعني انا لو انا رئيس قسم الجراحة يقول لك ايه؟ ديسكاس كارسينوما اوف ذا بريست ثلث ساعة. انا عايز اشوف هل الطالب عنده هل هو غبي حافظ 16 صفحة البريست؟ انت حافظ مزيد، هل بقى لازم انت بغيت تحط 16؟ لا يا ابني اتكلمني عن البريد فيما يزيد عن ثلث ساعه، اتصرف اختصر كده وما تقعدش تغني. اليورينري ستونز موضوع بصراحه ده انا في رايي انا عشان يتكتب صح، انا قلت له انت يا دكتور ياسر تكتبه صح تاخد وقت قد ايه؟ ساعتين. عشان اكتب لك بيبر او سؤال ريتن على اليورينري ستونز صح وتقدر ورقته وتحترمني اديني 2 اور هقعد اكتب من 10 12 20 قلم دقيقه عشان اكتبها لك بصوره محترمه. طب انت من حدين تقول لي ثلث ساعه، انا دخلت معاكم امتحان انا ما اعرفش اكتبها كلها في ثلث ساعه، هختصر هكتب كل عين واختص ده كل اللي اعرفه اكتبه في ثلث ساعه مستحيل. فهمت قصدي؟ ده اسمه بيسموه ايه؟ الارت اوف ريدكشن. تعالى بقى نقول تفاصيلها بقى ازاي نعملها ريدكشن. بص ديفينيشن خلاص يا جماعه، ايديولوجي تايبس كاركترز كومبليكيشنز كلينيكال نيتشر انفستيجيشنز تريتمنت. بعد كده ده انت المفروض تتكلم عليه كمان ستونز ان انديفيديوال اورجنز زي ستون يوريتر ستون بلادر ستون يوريتر كده بقى انت كفر ستونز. في بعض الناس مش رافعه جنرال بس وين سنتر سبيسيفيك، لا دي الهيدنجز الشيفت المطلوب. اتكلم عن مثلا وبعدين ستون في كل اورجن. يلا بقى نشوفوا كده مع بعض. فاكر طالما تعبانين اعتمدوا على نفسهم عليا يعني ايه؟ سيب بقى الورقه وركز معايا شوف مالك ولا خلاص؟ يلا بص بقى طبعا ما اعرفش اخلصها ونصها يعني ما اعرفش اخلص قد ايه؟ انا هستنى فيها شويه لغايه ما تتعبوا وتقولوا عايزين نمشي اقول لكم امشوا خلاص؟ عايزين شويه معلش ده تعب والله العظيم موضوع فعلا انا بحب اشوف الناس تعبانه وموضوع حلو. بص بقى كده ستون ريحوا انتوا وانا اخلص واقول لكم روحوا بس برضه تقولوا في دماغك نضحك على بعض. انا اقولها بسرعه قلت تقولوا في دماغك وروحوا. التبعيه اجي الحصه الجايه اقول لكم الجنرال يبقى خلصت مراجعه ايه يوم الاثنين 5 دقايق سيقعدوا 5 بريست وتقولوا في اهم حاجه تكون فهمت وفهمت يلا روحوا. بصوا بقى لا هديتي ليكم هعمل لكم قعدة اوبرتيف وقعدة اناتومي. اوعى تتعور بجد هعمل لكم قعدة اوبرتيف وقعدة اناتومي تتحاكى بها الاجهزة. طب هتشوف يا ربنا يديني العمر اذا ما متش تتحاكى بها الامم باذن الله. بس نخلص النظري بس وهديكم بقى كام حصه كده يعني تلاقي دخان طالع من التلج. بص فاكرين اناتو بتاع القمر؟ هعمل لكم البادي اناتو حكايه بقى كده. بصوا بقى بس خلص النظري وفوق الحته دي. جماعه ستور از ا سوليد سبستنس عشري. Stone is a solid substance formed inside a body cavity from the natural components of the fluid in this cavity. بص اللي فيكم ناصح زي الجول ستونز بالظبط. دي مجاملة بعملكم ايه بص؟ لعلمك الدكتور الغبي اللي بهوى طلبته. انا دايما اي كانسر اقول لكم زي بعض الستونز زي بعض. يعني ايه؟ انا حشوي الراجل ده بيشرح زي الجول ستونز مع تغيير السيستم بس. بدل ما كنت هنا بيلاقي سيمبتومز او اليورينال سيمبتومز. لكن هو نفس الكلام مش هتحس بجاي. ايه الايتيولوجي؟ ثلاثة ميتابوليك فاكرين ولا لا؟ ها؟ ستيزيس نفس الكلام. تلاقي في الورق مكتوب 20 صفحة. الطالب الغبي اللي يحفظ أي كتاب غير كتاب ربنا ده رأيي أنا. أه والله كتاب ربنا هو الكتاب الوحيد الذي يحفظ نصاً. أي كتاب تاني يفهم روحه. عايز يقول إيه؟ لكن ده في عيال غطس إنكم ده وأكيد هم عارفين بعضهم في النص بيحفظ مصدر إيه ده؟ لون جامد جدا. يعني كاتب مثلا إيه؟ ميتابوليك 40 مرض ميتابوليك يعمل يعني يا عم عرفك واحدة يا عم. يعرفك اثنين. أنا كاتب مثلا إكزامبلز بشرح بديك ثقافة مش لازم تقعد تسمعهم يا لهوي أوكسانوري نسيت الحين يا هم إيه بتتفشل يا عم لا مع إنك معرفت الأوكسانوري يا دي. يعني مثلا تقول إيه؟ بص إكزامبل هايبر باراثيرويديزم حلو قوي. ميتابوليك إيش الهايبر بار؟ واحدة كفاية. لكن لنرى عاد تحت يقول لك ايه؟ وات ار ذا ميتابوليك ديزيزز اللي تعمل يورينال ستونز؟ هو اصلا البولد عباره عن ايه؟ تعال على المكتب. البولد عباره عن حاجتين يا كابتن. البولد عباره عن شويه ميه ضيق فيها ايونات. بيسموا الميه كولويد والايونات كريستالويد اللي هي المذيب والمذاب. العلماء يقول لك عشان يحصل حصوه لازم يحصل ديستيرب الكريستالويد كولويد ريشيو. فما يزيد الكريستالوجي يترسب ويعمل عقد. اديني اكزامبل هايبر باراثيرويديز. وليه هايبر بار؟ جميع انواع الهايبر كالسيميز. ارجع لكلام اسامه محمود كوزز اوف هايبر كالسيميز. فمين قصدك؟ عارف هايبر بار اكسنسيف بون سكندريز بولوروكت ريكومبنسين بيت ساركيدوزز مالتو مايلوما ملك الكالي سندروم فيتامين دي ان دي جديد من توكسيكوزيس مش عارف كونفانسيف ملك درينكينج الكلام الهبل بتاع البطن ده. فاهمين قصدي ازاي؟ اوكسالوريا سيستينوريا فاهمين اي حاجه اوريا. طب تمام بص اي حاجه اوريا بتعمل على طول. نيجي بعد كده على استيزيس. استيزيس ده واحد عنده ستريكشن يوريتر الاستيزيس بيفيفر بريسيبيتيشن اوف ايرون. اليورينري تراكت انفكشن از ا ميجر كونتريبيوتر يورينري ستونز. طب هي ليه اليورينري تراكت انفكشن بالذات باليوريا سبليتنج اورجانيزم مشهور بيعمل حصوات؟ نفس الكلام. اولا تغير البي اتش. هنا البي اتش اسيدي بيتغير الكلام يرقص بيعمل عقد. رقم اثنين الانفكشن بيعمل نيكروسي الميثيليال سيلز مع البكتيريا بيطلع دبرس ات ازاليدس او نيوكلياس يحصل حواليها ستون. ولا انا مش عايز راي يار ايه رب ميتابوليك ستيزيس انفكت. عارف بقى شريف امتحان انت امتحان تقلب عليه ثلث ساعه تلاقي واد اهبل كاتب لي ادوني الصفحه اللي انا جايبها في الورق. ما ده راجل عظيم عارف الصفحه دي اللي كان عايز لها ثلاث اسطر. تقول ايه؟ ميتابوليك اي جي هايبر بار ستيزيس من غير ولا كلمه انفكشن بروفايد ادينس اند تشينج بي اتش بس خلاص ده الايديولوجي مش دي الصفحه كلها. ما انت منطقي لما تكتب الصفحه مش هتكتب فين؟ ما انت ضيعت الوقت هنا دخلت 10 دقايق بتكتب ايديولوجي. منطقي لما توصل التريتمنت ما بتعرفش تكتبها. فاهمين؟ لازم تبقى ايه؟ فنان. فهمت قصدي ازاي؟ ميتابوليك ستيزيس انفكشن ميتابوليك ستيزيس انفكشن ميتابوليك. يعني في مصر مثلا اشهر سبب ستونز ايه؟ بالاريسيا. طب ليه بالاريسيا؟ مشهوره البلاريسيا بتيجي بتافكت البلادر واللور يوريتر تعمل بالارز ريستريكشن هنا. فالريستريكشن ده يعمل ايه؟ ستيزيس. والستيزيس يعمل عقد ويحصل انفكشن اون توب والانفكشن يعمل عقد وهكذا. مثلا ادي كلها اكزامبلز. نيجي بقى على اصعب حته في الستونز تايبس اند كاركترز. فاكرين زمان حفظتها ايه؟ الكتب كلها وفي الدروس بيدرسوها ازاي؟ يقول الستونز والكاركتر. لا انا فصلتهم التايبز حاجه والكاركتر حاجه. الطيب احنا عندنا حوالي 20 نوع من يوريا ريسورس اشهرهم 8 شاطر يا راجل بيعمل لك كده. ايوه ده بص بص بص الشريف مش عارف يقول لك ايه في الهنود ده. هتسمع دلوقتي انواع الستونز قلنا ايه؟ 8 فاكرينهم؟ اوكزاليت فوسفيت يوريك اسيد ستون يوريت ستون ها سلفونا مايل ستون ها سيستيم ستون ديو ستون زنسيم ستون. فاكر الاغنيه؟ هاجي اسمعوا بص اللي بتحفظ الثمانيه على بعض تقولهم ازاي فاكرين؟ اوكساليت فوسفيت يوريك يوريت سلفون سيستيم انديجو زنسيم. ايوه تبقى حافظ الثمانيه ات تايم. تاني بص بص اوكساليت فوسفيت حرف الايه بص بقى ايه بص يوريك يوريت حرف الايه سلفون سيستيم انديجو زنسيم. زي ما تقول اخرها ايوه يبقى قولهم كده الثمانيه ها اوكساليت فوسفيت يوريك يوريت سلفون سيستيم انديجو زنسيم. تغنيهم كده ها اوكساليت واحد زي رائد قلت لكم مره كان ده واحد مش عارف انواع اليوريا ستونز مش فاهم مالك يالا الراجل ما يعرفش الا ثواني بس هو ايوه والله يقول يا باشا ان افتكر ذات الاغنيه يقول له مالك يا ابني يقول لي بس يا باشا اديني فرصه بس هو اولها جه بعدين بيقول لي افتكرتهم بعد كده راح قايل له الثمانيه دول ايه؟ راح قايل له بالطريقه دي قال له ايه؟ اوكسيليت فوسفيت يوريك كريتس فول سيستين اندوجو زنسين. قال له هو ربنا بيفتح باب يعني الراجل بيقول لي يعني ما انت ما تقولش لك ثمانيه قال له يا ابني بالراحه قال له لا ما اقدرش هي على بعض الراجل بيقول له واحده واحده عشان افهمك قال له لا هي وان بيس تيكت اور ليفت قال له ايه ثاني؟ قال له اوكسيليت فوسفيت يوريك كريتس فول سيستين اندوجو زنسين ها؟ اوكسيليت يوريك سلفون انديجو بس كده حلو جميل. بص بص ولد ولد ولد ايه شو بتعمل يا شريف؟ طيب فوق ها هات بص بص اوكساليت فوسفيت حلو يوريك يوريك سلفون امايد سيستين انديجو زنسين هات بص اسمها زنسين ستون انديجو انديجو ماده دي من انديكان اسمها انديجو كده ليه ليه ستون خلاص يبقى اوكساليت فوسفير يوريك يوريك سلفون سيستين انديجو زنسين خلص. دي بقى الاصعب مش انواعها الكاركتر بتاعتها كل كتاب بقى كاتب لك كل وقت مش هينفع بقى احفظهم التمانيه. عملت لكم حاجه اسمها ايه؟ المفتاح. لعلمك بقى شرح الاستونز احلى ما فيه الغط الكومبليكيشن خلص ايه عشان كده بقول لك ايه بالعكس انا استغل وانتوا تعبانين اهو الموضوع لذيذ واحنا مسكمينه مش خلص. يعني مثلا بروستاتا اخلص ما اقدرش اطلع اقول في اخر حصه بروستاتا عايزه واحد فريش ولسه جاي عشان فيها شويه شغل لكن الستونز يعني لذيذه الاغنيه بتاعت انواع الحته بتاعت المفتاح برضه وعين الكومبليكيشن هما مين وخلصت الستونز. بص يا رايك بص نيجي بقى الحته الجميله الكاركتر. بص احفظ المفتاح ده بدل ما احفظك ثواني احفظك حاجه واحده كل الستونز ريديال يوسن اكسبت. بص الاوكساليت عشان فيها كالسيوم بص الفوسفيت عشان كبيره السيستيم عشان فيها سلفر والسلفر في الاكس راي يبان احسن من الكالسيوم يبقى كله ريديال يوسن معايا قولوا معايا اوكساليت ليه؟ يلا طالما تعمل نعمل شير ها عشان فيها كالسيوم والفوسفيت عشان كبير والسيستيم عشان فيها سلفر. بص نيجي بعد كده كلهم في اسيدك يوريك ما عدا الفوسفيت في الكالاين يوريك كلهم في ستيرايل يوريك ما عدا الفوسفيت في انفكتد يوريك. خلي بالك قلت لك النقطه دي هي ايه؟ ما هو الاسيدك يبقى ستيرايل والانفكتد الكالاين. يعني كده فهمت انت يا ريس ان الفوسفيت هي الحفصه بتاع اليورينري تراكت انفكشن. بالك ناقص. طب بص بقى كل الستونز من بره بتبقى سموث ما عدا الاوكسالين سبايكي عامله كده. اخر معلومه وخلص الكلام كل الستونز بتبقى لامينيتد كات سيرفيس كده ما عدا الفوسفيت امورفس امورفس يعني حته واحده بس. بص يا رايق رايق خليك معايا انا كده ما اكدتكش. بص يا شريف مش عمال تكتب بص يلا قولهم تاني كل الستونز ريديو يوسف ما عدا الثلاثه دول كلهم في اسيدك او ستيرايل يوريك ما عدا الفوسفيت في الكالين انفكتد يوريك كل الستونز من بره سموث ما عدا الاوكسيليت سبايكي كلهم لما عندك كات سيرفيس ما عدا الفوسفيت امورفس. كفايه كده تعالى بقى نقول ايه؟ اي حرف اقولها لك معايا ها؟ اي حرف هتقوليها لوحدك تعالى مثلا اكتب ولا نعم يا معلم قول لي انا ايه الكاركتر اوف اوكسيليت ستون؟ تعمل ايه بقى؟ ما تحفظهاش قطع المفتاح. بص حاضر يا باشا الاوكسيليت يا باشا بتبان في الاشاعه عشان فيها كالسيوم جاني عالي حضرتك يا باشا بتتكون في اكسيدي جول في ستراين جول، بتبقى من بره سبايكي وكات سيرفيس ستابيليتي. امورك ولا ما عملش قول يا فوسفيت ستون حضرتك. ساعتك يا باشا الفوسفيت ستون بتبقى بتبان في الاكس راي عشان بيج سايز. حضرتك بتتكون في الكلاين يورين في انفكتد يورين، الكات سيرفيس من بره بتبقى سموس والكات سيرفيس امورفس. ولا عارف الناس عندهم جوت يالا؟ تقول لي ايوه يا باشا. بيجيب يوريك اسيد ستون عارفها؟ تقول لي ايوه. قال ايه؟ بايه الكاركتر بتاعتها؟ ارجع المفتاح يا باشا دي بتبقى ريديو ريوسر. ليه؟ عشان مش واحده من الثلاثه. لا قلت له اصلا مش من المفتاح. لا تقول له ايه؟ عشان تكون من بيور يوريك اسيد كريستالز فما تبانش في الاكس راي. تكون في اسيدنج يورين في استرايل يورين من بره سموس كات سيرفيس 80. الواتش ليف سالني على عصا اسمها انديجو. تخيل جيب انديجو عصا ريد اول مره اسمها. جه الاستاذ شبتان غلس عليك قال لك ايه؟ ايه الكاركتر بتاع الانديجو ستون؟ تقول له دي عصا فيروكوم. الانديجو ستون واحد عايشين غير بيها ولا قلال. تقول له ايه؟ الانديجو ستون ريد يوسس كومن بيور انديجو. يبقى فيها انديجو بس. مش عارف الانديجو ده اصلا. يا باشا لما تحللها تلاقي بيور انديجو. ايه الانديجو ده؟ انديجو يا راجل. يبقى الحاصل ايه؟ ريديو يوسف بتكون ايه؟ من انديجو وخلاص. في اسيدك يورك في استرايل يورك من بره بتبقى سموس الكات سيرفيس 80. ايه الزنزيل ستون؟ تعرف اسمها الزنزيل ستون؟ لا. ومعاك لو سئل ترد ايه دي العظمه؟ ان نرد على حاجات مع الرؤساء اساسا. يقول لك ايه؟ ولا ايه الزنزيل؟ تقول ايه؟ ما فيش والله ما اعرف ام الزنزيل دي اصلا. تفتمين ده ولا مرض ولا انفلونزا ولا ايه؟ وجه واحد قال ايه؟ يا عم الزنزيل ستون. تقول له يا باشا الزنزيل ستون. اقول ايه يا عم جمال الزنزيل ستون؟ يا باشا بتبقى ريديو يوسف انها فضلت غير البيوت زنزيل. تلاقي بتلص كده جيلاتيني ملبني. تمام. يبقى دي ايه؟ جماعه بتتكون من بيور لا اسلام. يعني عمال احفظك وانت بتتكلم على جنبك؟ يا ابني ما اخ ما بتسمعش كلام اسلام. حفظ الجراحه وانت اللي حطيها. منطقه واسلام سيبه عشان الواد ده مش مركز. بص تاني. طب انا قلت ايه اخر جيلاتيني ملبني ايه دي؟ ها؟ طيب بص الزنزين ستون بتتكون ايه؟ من زنزين غير باتريكي بتتكون في استرايل يورين في اسيدك يورين من بره سموس الكات سيرفيس بيبقى لامينيتي وهكذا يخلص. فهمت قصدي ولا ولا نعم؟ العيال عندهم سيستينوريا يجي لهم سيستين ستون. تعالى تسال ام السيستين ستون حاجه غير الايه؟ جيت انا اتجننت بسالك ايه السيستين ستون؟ قطاع المفتاح السيستين ستون بتبان في الاشعه عشان فيها سلفر وده سلفر كونتيننج امينو اسيد. حضرتك بتبقى في السيل الجول في استرايل يورين من بره سموس الكات سيرفيس لامينيت. يبقى انا كده حفظت حاجه واحده يا محمود. انت بقى اشتغل لاي حصل حطها على جنب وخلاص. مش كلام هزار ده كلام جميل. طب حته بقى جميله عشان بحب اقول لكم بصراحه مش دي كده كترسجي ترسجي انا حفظت كده. طب كالكلينيشن بقى ليه بنقعد نزل لك بالكاركترز دي؟ الكاركترز دي تقول انت ممكن بتسمعوها لنا العيال عشان بس الامتحان تاكد انك حافظ. لا دي بتبين الكلينيكال كاركترز يعني بمثل اول حصل انه بزيت ستون دي اهم صفه لها سبايكي. كلمه سبايكي دي تساوي مليون جنيه بتفسر كل صفه. ده الحصل من بره ريجولار كده. دي بقى كلينيكالي بيبان صفات. اولا الاوكسالات ستون اكتر حصوه تعمل هيماتوريا وكولم. ليه؟ لانها معرجه بتجرح في الحالب هيماتوريا وكولم بتاعت زمان. رقم اثنين اكتر حصوه ما خدتش كونزرفيتيف لان تبقى راسخه في التيشوز. فاهمين قصدي؟ لما بتطلعها لونها براونش يبقى عليها كولتر بلاد وكلام من الاوكسالات ستون. طب الديلوز. طب تعالى على الفوسفيت. الفوسفيت اهم معلومه علمتها لك انها بتتكون في اليورينري تراكت انفكشن من بره سموس فبتكبر سايلنت. العيال بتقول سيمتوماتيك اليورينري تراكت انفكشن جرب عصوه سموس ما بتجددش حاجه في الكلينيكال بيكشر تفضل تكبر لغايه ما تبقى ستاج هوم. ستاج هوم عصوه عارفين واخده شكل بلبس وكاليسيس. ستاج هوم قول لي يا شيخ بذكائك بقى انت مع انك بتقول تعبان بس اديني ذكائك بقى. الاوكسالات ممكن تبقى ستاج هوم صح جدا. العم سيبال هي بتعمل هيماتوريا وضغط العيال تبقى الحصوه قد الفوله كده وتلاقي العيال جاي بيعيط حالة بس مغص دم هموت الحين يا اما. لكن الثانيه بتكبر ايه بتتدحلب كده غير ما حد ياخد لغايه ما توصل لحاجه اسمها ايه؟ ستاج هورن ستون. تعالى مثلا زي مثلا اليوريك اسيد ستون اللي بتتكون في حالات الجوت. فاهمين قصدك؟ الزنزين ستون الديجو ستون سلفونا مايد ستون اللي بيشتروه ستون. تعرفين السلفونا مايد ده عباره عن فيتامين باء ومضاد حيوي ولا ها؟ ها؟ انتي بايوتيك؟ ها؟ ده فيتامين ا ها؟ السفنومايت عباره عن انتي بايوتيك في الاسيتيك يورين بيحصل له كريستاليزيشن بيعمل زي كريستالز كده ممكن تعمل يعني يعني سودو ستون كده. اخواني الاعزاء ديفينيشن سوليد سبستانس انسايد ا بودي جاب الايتيولوجي ميتابوليك ستيت انفكشن الانواع الاغنيه الكاركتر المفتاح الكومبليكيشن او مامي فهمت ازاي؟ او مامي باختصار ايه قلناها؟ ها؟ استراكشن ها؟ مايجريشن التريشن تابلت تعالى نعمل بص ادي واحد جاله عصب ايه بقى؟ بص انا في رايي اهم واحده هي الاو لو سدت اهو هايدرونيفروزس وهايدريوريتا ولو انفكتد بايونيفروزس وبايوريتا طب لو سدت الجوز حوالي كالكولاس انوريا طب لو نزلت سدت تحت ريتينشن اوف يوريتا الله بص جماعه موضوع السول ده بقول لك موضوع يخاطب العقل بص سدت هنا باك بريت هايدروفروز هايدريوريتا طيب ولو انفكتد بيتكلموا لو تسمعوا فكره انا كنت بتعب فيكم بالظبط يعني مش بتعب بس انا برضه بتعب اكيد وانت انا تعبت احنا مع بعض الصبح خلاص دي هايبرفروز هايدرولت والانفكتد باي نفروز باير طب لو سدت الناحيتين كالكولاس انيور سدت هنا ريتنشن خلي بالك يا جماعه بص بص بص اثنين مايجريشن تعمل يوريتيري كوليك السريشن وهيماتوريا ميتابليزي اما لينز خلي بالك اليورينري تراك كفر باي ترانزيشنال ابسيليم بيحصل سكوماس ميتابليزيا وسكوماس سيكارسينوم طيب اخيرا انفكشن بايلونيفرايتس يوريترايتس سيستايتس يوريسرايتس بروستاتايتس الى بس يا عم ادي بص بص بص يا عشر بص يبقى ايه اوبستراكشن مايجريشن السريشن ميتابليزيا انفكشن طب بص بص خلاص خلصت السؤال ده الكلينيكال بيكشر هي الامومي تعالي امزنقك بسؤال اقول لك انا عايزك تقول ايه السيمبتومز بتاعت حصوه بس شرط الحصوه دي مش عامله اي اوبستراكشن ولا عامله مايجريشن ولا التريشن ولا ميتابليز ولا انفكشن انت بتقسم دماغك ما انا لازم عشان تسمتومايز لازم تسمتومايز واحده من دول فاهمين؟ يعني الحصوه عشان تعمل هيدروفروز تسد هنا عشان تعمل هنا فيلر تسد الناحيتين تعمل هيدروفروز على الناحيتين او تعمل ريتنشن لو جت او تعمل ايماتول او تعمل لكن انا زن اقول لك ايه حصه مش عامل اي اوبستراكشن يعني خالص ولا عامل اي مايجريشن ولا التريشن ولا بليدي ولا في اي ميتابليز ولا انفكشن في اي عين وتبقى اسيمتوماتيك يا باشا مش كده غلطان بس يبقى الامامي هي هي الكومبليكيشنز هاو تو انفستيجيت تفضل لا هاو يا جماعه على فكره اليورين ستونز لوحدها تقترب من ربع المسافه لو بس نخلص حتى جزء منها او نشوف عشان خاطر ها في ناس زعلانه لما تلاقي الدنيا ماشيه كده تقول دخل على خط لا يا بص هاو تو انفستيجيت بص يا جميل اي مرض في المسالك ابراهيم بقول لك هاو تو لي نسيت يا اخي على فكره المسالك عشان هتبقى اسئله سنه كم مره؟ شرحنا المسالك كم مره؟ مرتين شرحتها مره ورجعتها مره يعني دي المره الثالثه دي سامعني مسالك سريه بس السير تايم مسالك هاو تو انفستيجيت مش فاكرين هاو اي مرض في المسالك انا هقولها خلاص راديولوجي لا مش عايز كلام اندوسكوبيك يورين بلاد وهنا هنزود واحده ستون كيمستري بص اي مرض في المسالك تقوم فيها ايه؟ راديولوجيكال واندوسكوبيك ويورين وبلاد وهنا هنزود واحده خامسه راديولوجيكال بس خلي بالك اي انفستيجيشن تكتبه تكتب يبان ايه؟ شو مثلا بلين اكس راي سونار يا سلام سي تي اي دي اي سيستوسكوب ابعزينوسكوب كدي فانكشن تيستس ليفر فانكشن لا يعني تقول ايه؟ راديولوجي بلين اكس راي تولي راديو بيك سوكس اي دي بي تولي كافينيك ديفكت راديو لوسيد ستونز ممكن نعمل الترا ساوند يوري الستونز او باك بريشر على الكدني وكورتيكال سيكنس بس خليك معاك كيف سؤال ممكن نعمل حاجات اندوسكوبيك، سيستوسكوب، نفروسكوب، بايروسكوب، مش عارف ايه، يورين اناليسيس، شوف ايه في البولز، ايه مثلا بتشوف البول، ايه شوف باسلز، يورين الاوكسيديت، يورين السيستين، في البلاد شوف ايه كيدني فانكشن، يوريا، كرياتينين، شكيت في حاجه، سيرم كانسر، سيرم باروس هرمون، حسب تشك في ايه، فاهمين قصدك؟ نعمل ستون كيمستري مهمه جدا، اي واحد ينزل حصله او بنشغله بنعمل فيها ايه؟ بنحللها. فاكرين؟ حلل ولا لما العيال يشيل العصوه فاكرين؟ يقول خد بقى امسكها حطها في منديل كلينكس وارميها كده وقول ايه؟ يا شمس يا شموسه فاكرين؟ ايوه خد سنه العروسه وهات سنه الجاموسه. ما ينفعش الكلام ده بنقوله، عارفين مش تعملوا الكلام ده بعدين لما تخلفوا. تعملوا الكلام ده امتى مثلا؟ ده سنه الجاموسه ده امتى؟ لما ولادك يغيروا اسنان. انا ولادي خليهم كده ويجي من الشباك يرموها في الشارع، عشان الشمس الصبح لما تيجي تاخدها تاخد السمنه اللبنيه وتجيب لك سمنه بيرمنت. ها؟ شمس شموسه، خد حصوه العروسه وهات حصوه الجاموسه. مفيش حاجه اسمها كده، ولا انا عارف الجاموسه هات العروسه، اي حاجه. لازم نحدد الحصوه. طب ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ مش عارف، انا حاسس قاعد في قهوه بلدي. اجيب لكم شيشه؟ ايه يا عم غيث؟ ده بدل القهوه، انا مش شايف القهوه ده مشوه، ما يعرفش ده هو. راح الاول مشوه يا ابني، لما انت بتفتح ده يقعد على النت يعمل تشاتنج. عارف اللي هو شايف بتاع الجيم بقى وبتاع، ولع القهوه يشم الشيشه وبتاع، ما قالوش يقعدوك ولا يا ابني روح خد لك كمبيوتر واقعد اتكلم صاحبتك في لندن. بصوا يا جماعه، بالنسبه للستون كيمستري يعني ايه؟ يعني واحد لما بينزل حصوه ينزل، او احنا نشيلها له بنحللها. ومن لما اعرف حصو اوكسالات ولا فوسفيت ولا يوريك، يعني ممكن واحد يكون عنده يوريك اسيد ستون وهو عنده جود واحنا ما نعرفش، ولا نعرفش ان عنده جود، ولا بروبيت بتاع صباعي بيوجعني ليه؟ واحد مش عارفين في بند مراتزمه خلاص. وبعدين يروح منزل حصوه اخدها عليها لها بيور يوريك اسيد، اقول له يا ابني ايه؟ اروح عامل له سيرم يوريك اسيد، قال لي الكلب طلع عنده جاوت، طب نعالج الجاوت وما يجيلوش حصوه. يبقى ساعات يعني العلاج بنشخص الجاوت من ايه؟ من حصوه يوريك اسيد نازل. عشان كده العلماء نصحونا قال لك اي حصوه تشال لازم تحللها وتعرف سبب. واد عنده سيستين ستون، والواد عنده سيستينوريا، اوكزاليت ستون يبقى عنده اوكزادوريا، فوسفيت ستون قلقي، والواد عنده ريتراكت انفكشن، واحد عنده انديجو ستون يبقى عنده اندوكوريا. ايوه مش كده؟ ال دي القصه. نيجي بقى للحته الاخيره في الستونز، علاج الستونز ايه؟ ايه علاج الستونز؟ حاجه غريبه جدا، مش عارف انتوا عيال حرضانين ليه؟ ساعه ما دخلت موضوع الستونز وانتوا حرضانين. مش طايقني؟ مش بلعني صح؟ هو انا كده ما بتبلعش، وبلعنا نرشق في الزور، وإذا اتبلعنا لحمنا مكنز ما نتقدرش. ده مين ده؟ محمود عبد العزيز في المكياج صح؟ أنت صيع أهو صح كده؟ شوف الشيخ قاعد محمود عبد العزيز في المكياج ده إيه؟ فيلم حرام كده مالكش دعوة بيه. بص يا جماعة، لا لا لا هقول العلاج. هتتباس يا عباس. ريلاكس أند إنجوي. خلاص انا عايز اول ما اخش في المسالك بيرجع عندي شويه ثايرويد وبريست وفاسكولار ومبوينس وكروتال والحاجات بقى بتاعتنا ليفر فانكشن تيستيس. فيري جود. بس جماعه بالنسبه للمسالك الالف تريك والستونز ازاي تعالج الستونز، دي حته جميله جدا وظريفه جدا. علاج الستونز بروفيلاكتيك وقت كده، بروفيلاكتيك لدرجه حدوث على حاجات جنرال وحاجات سبيسيفيك. جنرال يعني انصح ناس تشرب ميه كتير، ما يكونش دي هيدريشن، اي يورينال تراكت انفكشن عالجه، ما نمشي الحصوات واحده واحده. يعني ايه؟ بص واحده واحده اعملها بريفيت، واحد كلمه كده، واحد عنده اوكسالات اوكسادوريا، ما تاخدش حاجات فيها اوكسالات، عارفين الطماطم والباميه والسبانخ والمانجا، يعني ما بقولهاش نورمال الناس حاجات كده. فمين قصدك مثلا الحصول بتاعت الفوسفيت يعالج يوريك تراكت انفكشن، واحد عنده جاوت عشان يوريك اسيد الصوت امنح، واحد عنده انديجو ستون انتي انديجو ميجرز. طب عجباه قوي الانتي انديجو ميجرز. واحد وهكذا. بص يا جماعه طب اللي عنده 60 ستون ده نعمل له ايه؟ الدون ده اسمه بنسلامين بيعمل كليشن للسيستم الشاكي. السؤال بقى واحد عنده حصله اوريدي عليك ازاي؟ نسيت اقول لكم حاجه في البريفنشن مهمه جدا. من الحاجات اللطيفه جدا ان اي واحد يديله حصله اعكس لها البي اتش. يعني واحد لو شرب ميه كتير وعملت له عكس البي اتش اللي الحصوه بتحبه مره يجي له حصوه، يحب يشرب ميه كتير ويعكس له البي اتش. يعني مثلا حصوه بتيجي كلهم بيجوا في اسيتيك يور، نعمل الكالونيزيشن للبول، نعمل الكالونيزيشن مثلا بايه؟ مثلا زي مثلا ماجنيزيوم سيتريت، فصلات المغنيسيوم مشهوره قوي فوار، تعمل له اسيتيكيشن يورين ازاي؟ فيتامين سي، امونيوم كلورايد، لا كذا حاجه، بنحبها جدا الحته دي. نيجي بقى على واحد عنده ستون فعلا، تعالى اعلمها لكم لذيذه وبسيطه وجميله جدا. جماعه احنا عندنا بصوا لي بقى بص حته بلام خط لو سكتوا هقولها لكم وماشيين. بص عندنا علاج الستون ايه؟ يا كونسرفاتيف بص يا انترفير. بص يا ولد انترفيرنس احيانا يبقى فيه ازول فاهمين قصدي؟ اللي هي التفتيت اكسترا كوربوريال شوك ويف لايسوتريبسي او ممكن بيركوتينيوس ميثودز بالمنظار هاي اسمها بيكنل هي بيركوتينيوس نيفرولايسوتومي او سيرجيكال نفتح ونشيل. يعني انا بقول عادي بص عايز اعلمها لك انا كاخوك مش كدرس. احنا يعني هل هنشيل حصو ولا هنسكت؟ لو هنشيل بقى هل هنفتت ولا بمنظار ولا بالمشرط؟ حتى لعلمك يا محمود ساعات في العياده بعدي كذا اوبشن ينفع في علاج العيان بس ساعات التكلفه ساعات الفلوس الاجهزه العيان معاه كام؟ فبنقعد نتكلم معاه اقول له انا هكون زير ولا هشيل. بص يا انا عندي التفتيت ده مسته كذا وعيبه كذا وبيكلف كذا. عندي المنظار مسته كذا وعيبه كذا وبيكلف كذا. المهم بيكلف كذا الراجل معاه ايه؟ في عندي جراحه مزتها كذا وعيبها الفظيع كذا وتكلفتها برضه كذا. ايه رايك؟ انا رايي طب انت يا دكتور اختار لي قول لي حصوتك تتفتت. طب ما تيجي جيبها بالمنظار اقول له بص ما تتعبش قلبك عشان بالجراحه اللي مش هينفع معاك كذا. نبدأ زي انجينير كده للكونديشن عند الراجل. القرار الاولاني عشان خاطر الهديل اسمع عشان خاطر الحته دي. بص القرار الرئيسي هو انت هتكون زيرو على الدخل سواء بقى التدخل ده جراحي ولا بمنظار ولا بتفتيت ده اسمه تدخل ولا هنكون زيرو. بص بقى لعلمك احيانا كثيرة جدا من الحكمة انك تكون زر. امتى تكون زر مع حصوة؟ لو مش عاملة مشاكل واثق انها ممكن تنزل. ازاي بعرف حصوة مش عاملة مشكلة خلاص مش عاملة حاجة مفيش أممي وبعدين صغيرة وبتنزل. بص يقول لك ايه؟ قبلها فاكرين وعندها وبعدها. قبلها ما تكونش الحصوة عاملة باك بريشر ولا انفكشن. طالما مش عاملة باك بريشر ولا انفكشن من ايه؟ عندها الحصوة ما تكونش كبيرة اقل من 1 سم وما تكونش سبايكي. السبايك ده بتنزل بعديها ما يكونش بعدها ستريكشن. يبقى بص 23 في بص انت جايب حلو امتى تكون زر ما حصل يلا عشان نخلص وماشي. ها لو ما كانش عامله باك بريشر ولا انفكشن ولا كبير ولا سبايك ولا بعدها ستريكشن. العكس وانت عكس ولا العكس امتى انت تدخل شيء حصل هي هم بتقول لو كانت عامله لو عامله باك بريشر او انفكشن او كبير او سبايك او بعدها ستريكشن. امتى تكون زر ما تكونش عامله وتخبط لي الاستار امتى تشيل لو كانت عامله امتى تكون زير بدا محمود؟ ما تكونش عامله باك بريشر ولا انفكشن ولا كبير ولا سبايك ولا بعدها ستريكشن. طب امتى تشيل؟ هم بس حط لك كانت لو كانت عامله باك بريشر او انفكشن او كبير او سبايك او بعدها ستريكشن. حلو. طب لو الحصوه كانت عامله مشاكل هنعمل ايه؟ هنتدخل. بص لي بقى بص انت جايب الحته دي. بص لو الحصوه اقل من 1 سم واحد لاثنين ولا اكتر من 2 سم. بص لو اقل من 1 سم كونزيرف لو من 1 ل 2 بنفضل الازول اكتر من 2 بنفضل بيركوتينيوس ميثودز وفي الحالتين لو فيلد ممكن استخدم سيرجي. بص انا مش عايز ده اتعلم بس موضوع ببساطه علما كده خلصت موضوع الستونز. بص جماعه ممكن تكونزيرف او ممكن يستخدم ايه او بيركوتينيوس كل ذلك بالشروط السابقه الايز بينفع دايما في حصوات اقل من 2 سم وتكون راديو بيه. بعض الحصوات زي 60 ستون ممكن ساعات ما تتكسرش لانك التفتيت يا جماعه انا عن نفسي اي هيت شفت واحد عامل كاسيت؟ ده العيان بيقول لك ايه معايا ابو دي شقه بتاع بطن احسن. ده عامل كاسيت يعني ايه؟ انت بتجيب جهاز اسمه ازول اكسترا كربولر شوك ويف لاشترز. في جهاز بيطلع افتر ساوند ويفز، جهاز بيطلع شوك ويفز. خلاصه الكلام مش عايز ادخلك في التفاصيل، هي فكرته بيخبط الحصوه بتروح جايه من دغدغه وتنزل حته. كل حته بتنزل بحياته معاها يا ريس. اولا مغص من موصى عليه لبنان، حصل هيماتوريا، حصل نازله بتنزع عارف العيان بيفضل في بيته الاسبوع 10 ايام هيماتوريا ومغص من بتاع سنان. العيان يقول لك ايه؟ انا لو كنت فتحت بطني انا مش ممثل يعني مش عارف اسمه، ما كنت فتحت بطني اه والله العيان في عيني يقول لك كلمه واشيلها ويجي لي الم يوم اخد له مورفين ولا بتاعه وخلاص. ده انت ايه الفتتاه عشان ما تفتحليش بطني؟ وخد بقى يا ريس حصوه كانت قد كده دغدغناها له ونزل زي الرمل بقى كل والعيال بقى هيماتوريا ومغص هيماتوريا ومغص هيماتوريا ومغص هيماتوريا ومغص ومش قادر تديله انتي سبازمودكس تعتمد على البيرسنسز تنزلها. ما انا لو اديته انتي سبازمودك الحصاد هتقعد جوه. فبيديله حاجات سيمبل انرجيزكس بسيطه كده لكن ما اقدرش اديله ميجور انتي سبازمودك. هو بيعتمد ايه؟ الحصوه بتعمل ارديشن فيوردر امبريسنسز يقعد ينزل واشرب ميه كتير. وخلي بالك ساعات تيجي حته بالتكات تروح سده وهو بيشرب ميه يا لهوي فاهمين؟ مسدود والميه يا في عيانين جولي قالوا ايه؟ ده يا باشا انا شق بطني ارحم من قهر انا شفته ده، ايه يعني جرح يعني؟ فاهمين قصدي ازاي؟ فيريو ده الاسود. الاسود يا جماعه برضه يعني في عيوب كتير برضه. انت بتدبغ الحصوه ساعات بتفلير اب الانفكشن فاهمين؟ عشان كده ما يفضلش تحت فلوريد تراكت انفكشن، ما ينفعش تديها في واحده بريجننت لما يضرب الفيتاس اللي فتته. ما ينفعش واحده ايوه ما ينفعش واحده حامل تيجي تخش سلام الفوكس يفتكر راس الواد العظمه وتروح تدغدغه يقول لك هتنزل مع البول. ما تنزلش يا ست الكل، الواد نازل مع البول هتنزليه حته حته. ما ينفعش واحده حامل تعمل لها اسود، ما ينفعش واحد برضه عنده سباينال ديفورت ولا بتاع فير اوف لوكاليزيشن ما تشوفش تكون خابط في فيرتبرا ولا بتاع في فتتاو. ها كده برضه الناس عندهم بليدنج تندنسي يقول لك بتعمل هيماتوريا يعني حتى ما بتنفع سواد قال ان الانسان الكوريدي وبيك ستون وما تنفعش كل الناس. وانا عنده كوريدي تراكت انفكشن وانا عنده بليدنج تندنسي واحده حامل وسباينال ديفورت ما بتنفعش. لكن الايف ستريتمنت البيك نيل ده انا بموت فيه اللي هي بالكوتينيوس نيفرونايسوتومي. بس دي مهاره بقى مهاره دول بيعملوها بتوع نفرولوجي. بص يخش يجي اهو بص في الهير اندي كده جميله جدا يدي لوكال انسيزيا يفتح فتحه صغيره يروح داخل كده بخرطوم كده وبعدين يدخل منه جاي واير يدخل منظار يشوف البيرفس يفتحه ويطلع العصب لوكال انسيزيا. النهارده كمان الجماعه اليورولوجيست الشاطرين بيقدر بيعمل انترا كوربوريال لايستريبس. يعني مثلا هو دخل بالمنظار فيجيب حصوه من هي البيلفس لا حصوه كبيره مش عارف يطلع بقى من الخرم الصغير ده بيدخل الكترو هيدروليك بروبس يدخدخها ويطلعها حته. طبعا دي ما تنفعش برضه واحد دكتور هانديكاب ده بيدخل بروب عارفين ازاي البروب بتاع كسر الاسفلت ده بس مدخله حاطه على الحصوه مشغل ازرار كسرها نصين فاهمين؟ يعني بيفلق الحجر لو البروب ده فلت منك وخبط في الارتري مثلا العيال بيموت اون تيبل فاهمين؟ او مثلا واحد صديقنا دفعتكم جه ومدخل البروب ايه؟ شقه ايوه ومدخل البروب ايه؟ ووصل الكهرباء اللي طلع من سرته مش كده؟ الحاجات دي كلها ايه؟ الحاجات دي كلها عايزه مهاره مش كده والله؟ اسمها ايه؟ بالكوتينيوس نيفرولايزوم ويقدر يفتت الحصى ويشيلها وبتاع. ايه طبعا لو كنت ده فشل نرجع لايه؟ ها؟ اوبن سيرجري. الاوبن سيرجري النهارده بتوع المسالك بيعتبروها شيم. ليه؟ طب ليه بيعتبروها شيم؟ عشان احنا حماك عايز رينال ستونز؟ انا كسر اعرف؟ انا اعمل الجراحه بتاع المسالك احسن بتوع المسالك. تفتيت ومناظير ما اعرفش مش كده؟ فهم بيشتغلوا بالحاجات دي عشان بتاع الجراحه يبعد عنه، يعني اعرف اعمل نفريكتو طبعا، يوريترولايسوتو بنفرولايسوتو مش عارف ايه، دي سهله. بص مشرط انا اعرف اعمل ستريكتو زي بتوع النساء ولا لا؟ نعم طبعا بقى ايوه. لكن كل واحد له تخصصه بقى ايش الكولبوسكوب؟ ما اعرفش ايه الكولبوسكوب ده عارفين بقى هيستروسكوب كل واحد له بقى تخصصات هيستروسكوب هيربوسكوب بتاع اسكوب ده بتاع. طب كجراحه بقى ممكن نعمل ايه؟ بص رجاله بص كجراحه، لا كجراحه دي بقى دي سهله جدا، اي عصب ممكن تتشال بالجراحه. قلت بس عشان لما اخلص زيتها مشيكوا. بص حصوه في البلفس ممكن اعملها بايلوريسوتو، حصوه في اليوريك يوريتروميسوتو، في البلادر يوريتروميسوتو، في اليوريس يوريتروميسوتو. ساعات تبقى حصوه على فكره. بص يا جماعه بص بص عليكم حته عشان ده في الاوبرت فرايد هنا في البلفس، بفتح بشق البلفس واشيل بايلوريسوتو، بنحط الاوجر جنبه كلمه ليسوتو، هنا يوريتروميسوتو سيستوميسوتو يوريتروميسوتو. ساعات تبقى الحصوه في نواف كيليكس ونارو نيك ضيق قوي، اخش من هنا نفروميسوتو، ومش لازم اشيل عظم، ممكن اعمل نفريك. امتى؟ لو حصل عامل ادفانسد هايدروبايوفروز اعملها نفريك، مفيش مشكله. طب نسال بقى سؤال، سؤالين خلاص خلاص، سؤالين ايه اللي لو واحد بيجيب السؤال ده، واحد عنده ستون الديفرنت ليفلز، يعني واحد عنده ستون في البلفس، ما هو سيدي هو بس سين جيم وماشيين بالظبط كبير وعجن مش خلاص خلاص بطنه ونص. بص واحد عنده ستون هنا بلفس يوريتر بلادر يوريستر، مين لها برورتي في العلاج؟ يوريستر. طب بعدين كمل يوريتر كده بلادر، شاطرين عارفين كام ده منين؟ بالظبط انا قايل لك جوه انا ما انا هقول لك يا ده. بص الاديا الاوسع يا يوريستر دي دايما الفيرست تعمل ريتش، بعد كده يوريتر اديا، بعد بلفس اوسع شويه البلادر اوسع واحده دي مش ايمرجنس، يبقى دي بتدي بالبرج الادي عشان عامله اوبستراكشن. تمام يوريس بعد اليوريك بعد البلفس بعد البلادر. بسالك سؤال جميل يا ريس، يلا خلاص قربنا نمشي اهو. فمين قال بص عمال يبص كده ايه اللي رمى السؤال ده يا رب؟ ايه اللي خلى كل الطب اساسي؟ ها؟ اللي ده بيقولوا كليه الاداب قفلوها. هي اشاعه فعلا ولا كلام صح؟ ولا بيقولوا اداب عين شمس قفلوها. في اشاعه ماشيه دلوقتي بيقول لك هيفيد المدرس على اول 11. يعني في كلام بيقولوا الارقام اللي اتقالت دي مش هي ارقام في رمز الخازن. الارقام اكبر من كده بكتير. وعشان كده هياخدوا القرار قال لنا كده الله اعلم مش عارف. ها؟ طب يلا نخلص احنا بقى عشان ما نقفلش المراجعه. بص بص بس بس بس بس, بس يا جماعه انا غلطان. بس بعد حسب الكلام سؤال بقى جميل، لو واحد عنده ستونز بايلكترال بس بس تبتدي بالبيتا فانكشن سايت الاول ولا بالبور فانكشن سايت؟ كده عيال ابتدي بالبيتا فانكشن تو سي ات ايرلير. طب امتى ابتدي بالبور فانكشن؟ لو ايوه لو عامله سيفير بين او بايل فروزز. سيفير بين هيوماديتي واحد اقول له بس يا كلب كده لما انا بقاش انا بقاش اقول له السما اللي بيقول ابتدي بيه برضه الدنيا بتتعب. او بايل فروزز، بايل فروز دي الجدي هناخد من عيال سجاير از لايك اباكم باس كدي خباكم المره الجايه حصه مسالك ايه؟ ها؟ يوم الاثنين ان شاء الله. ها؟ بص 9:30 الصبح معانا ال ال ال الكدي از لايك اباكم باس دونت كونسيرن. عايزين نمشي؟ طب رد على السؤال ده. مرة أحد أساتذة في لجنة كاملة شافوا حفرة طب هذا حصل. ما سألش غير سؤال واحد في لجنة، إيه علاج الإسلاج هورم ستوكي؟ كان السؤال الأولي في اللجنة. علاج الإسلاج هورم. طبعًا أنا بعتبر اللجنة سند الكوشة برازو. يعني ده مش تراجم أنا ولا إيفالويشن، فضل آخر مش عارف السؤال. أصاب أو حتى عارفه، ما جاي ده اللي أنا عارفه بس. يعني هو برضه اللي عارفه بس ده أنفير. هو كان أحد أساتذة له اسمه طبعًا، بيسأل واحد في اللجنة. إيه علاج الإسلاج هورم؟ لو قلت تاخد فول مارك استاك هورن علاج ايه؟ هي دي احنا بنعتبر الاستاك هورن سبيشال بروبلم كده، لان الاستاك هورن من قديم الازل يا جماعه بتبقى حصوه متشعبه. بص واخده منظر الكيلو كاليسيس كده. بص اسمعني بس، فما بتيجي انت تشيلها بتروح هنا عند النيكوف كيليكس في بلاد فيسلز بتروح مقطوعه فتنزل في العين يموت، او اتليست بلاش يموت تنزل على التريبتو. يعني طبعا احنا ما بنسمعش عادي يموت بصراحه على الترابيزه، بس اكتر مين اكتر حاجه تخوف الجراح؟ الهيموليش طبعا. الهيموليش ده مريع، يعني انا عندي في استقبال رش اسبرين وبريتونايتس مين الاول؟ بريتونايتس از نوت ات ذيس مومنت ايمرجنسي. اه طبعا يعني بريتونايتس بعد ساعه بعد ساعتين ساعات تقول لي نايم انا هروح انام ساعتين واجي لك الريس ستيج انت العيان وبتاع لكن رش اسبرين ما ينفعش. فاهمين؟ الهيموريج هو ده حتى احنا عندنا في الدمرداش والله ده عايز من حوادث بالليست لسه شغال غطس اخر من حوادث بالليل الوحيد اللي يطلع الليست يعني وقف الليست مدخل حوادث لو عليك حادث امرجنسي بليدي. لكن لو جبنا في استقبال سبستراكشن الساعه 12 الظهر ما نوقفش الليست عشان غلط الليست استقبال مفتوح بعد خمسه الحوادث زي ما بتقول بعد خمسه غلط النوم الصبح الحوادث الوحيد اللي القانون بتقطع الليست هو البليدي ده ممكن عيان داخل كل ستيكن ورابش اسبلين بتطلع كل ستيكن ودخل رابش اسبلين طبعا دخل عامل كوليستيرين وبريتونايتس لا في واحد في دور دخل كوليستيرين وبريتونايتس بعدين يعني مش هتموت في خمس دقائق في الساعه دي فاهمين قصدك؟ سبب ستراكشر مش هيموت لغايه الساعه 5 انت لسه ستيت وراكب له رايل فلويدز وبتاع مش هيموت لو انت عم تقول ايه؟ لا وليسه ستيشن مش هيموت لغايه بكره لكن رابش اسبلين ممكن يموت بعد خمس دقائق فهمت قصدك؟ فدايما هنا بليدنج فانت جه الجراح هو بيشيلك تروح الكلمه خرج يروح عامل يروح شال الكلمه فاكيد العيال ولو جرح صغير يموت منه فبيعملوها ازاي بقى؟ بص يعني احلى حاجه دلوقتي طالعه موضه اليومين دول الازويل والبرد دول اهم حاجه يعني بطلنا الجراحه ديت بص ارزعها جلسه ازويل ينزل ينزل ولو بقت حاجه جرب البركوتينيس نفرش فوق فاهمين قصدي ازاي؟ طب لو عايزين نعمل جراحه الجراحه بتاعتها ايه؟ عندنا في عين شمس بنعمل عمليه اسمها اكستند بايلر سطو بص بص بنفتح تراير دي بلبك انسيشن بص بص بنفتح البلبس كده فتحه تراير دي عشان ما تنزفش بنعمل كلام بالفيسل بص كلام المشكله الفصيحه اللي كان قال التكنيك ده كان راجل فرنساوي اسمه جيل فارني جيل فارني قال يا جماعه انت عشان تشيل الحصوه الزفت بقى خلاص زفت ماشيين خلاص دي اخر حاجه قال لك تعمل كلام بيك انت عارفه كيلو الزحمه الاسكيميا قد ايه؟ تلت ساعه طب وانا حوصل تاخدها ساعه ساعه وشويه فعمل ايه بقى؟ ها فكروني ايوه انترا اوبراتيف كولينج دلوقتي احنا بنسيب فرخ او كيلو لحمه في الفريزر بتاع الـ انا لسه قريب بخيات ربنا مراتي عامله لي لحمه كده فبقول لها دي انا اشتريت لحمه دي يعني قالت لا ده من العيد اللي كنا داخلينه في العيد الكبير اللي فات وحيات ربنا كان لسه في العيد الكبير اللي فات العيد الكبير جاي اهو فاهمين هي وكلتها فريش والله وحطها في الفريزر من ساعتها كيس كده كانت ناسيه جوه الثلاجه وقالت لك اكلوا عشان في دسام هو اللي ما رضيتش العيال ياكلوا منه خالص ولا هي ولا العيال بعته جابوا كنتاكي وانت عامل البتاع ده بقول لها ايه ده من العيد بتاع العيد الكبير اللي فات قلت اعمله لك لان كنت ناسيه في الثلاجه مش لاقي وكلت قدامك اهو لسه بغني ما حصلش طيب قدام هم كانوا كنتاكي بداوا يركعوا بعدين كانوا رايحين برزيس لا مفيش حاجه فاهمين طب ليه بقى الكيس ده محطوط ده قرب سنه وجاي تعملوه دلوقتي يا جماعه الصدق قلت طبعا بس ليه انا ما موتش؟ لان الفريزنج بريزيرف بروتينز مش كان على النار نفس الكلام فجه الراجل ده قال ايه؟ بص قال طب ما انا احط حواليها ايس شيبس جماعه ايس شيبس فبيجيب بولي سيلين باك حط فيها ايس شيبس هنا بيزود الاسكيمنج تايم بتاع الكيدني يحط الكلام لمده ساعه وشويه دي اسمها بقى بص اسمها اكستندد مايلوسوتومي وذ انترا اوبراتيف كولينج باي جيل فارني تكنيك بص اخر معلومه بتوع الازهر مثلا بيستخدموا تكنيك تاني جميل جدا بيفتحوا كلوه من هنا كده بالطول ويشيلوه ويشيل عصب من هنا اسمها اناتروفيك نيفرولايسوتومي ايه الاناتروفيك نيفرو عارفين قلت لكم زي ايه؟ زي السمك فاكرين؟ تبص هو فكره بتوع الازهر بيعملوها مش هم مخترعينها ولا احنا مخترعين دي من كتب بس كل الكليه لها تكنيك بص بيشقوا كلوه نصين كده ويفتحوا كده زي السمك لما بتفتح انت بطنها بالطول وتشد الفيست بعدين تروح مخيطها تاني ترجعها لاصلها. احيانا بقى لو الكلوه بايظه وبتاع بنعمل ريفلكت ولهم اسامي ويمشوا، يعني لجنه استاكور كانت لجنه لجنه في عيال ما كانتش عارفه كلمه علاج الاستاكور قالوا ريموفال اكسجين اوف ذا هورن ها؟ نعمل ايه؟ اسود وبالكوتينكس اكستندد بايلو لايسوتومي ويز انترا اوبراتيف كولينج اسمه شيلفرني تكنيك او اناتروفيك نيفرو لايسوتومي او ممكن نعمل نفرد اقول لكم بقى نقطه جميله نعملها لما الكابتن عندهم حاجه اسمها بيل سيرجري كاتب انا الكلمه مش معدي عليها تماسك مصر عارفين ايه البيل سيرجري؟ بيل ايوه بيل سيرجري تيبل يعملوا ايه بقى؟ ايه مشكله الكيلو يا جماعه؟ بتنزل عين الدايركتور ويبص ولاد الجنيه بيلعبوا بالجراحه اللي بيخش يشيل الكلمه يشيلها بالستيب هورن ستون وياخدها بره على السايد تيبل يا بنش يعني تعرف محل مش الترابيزه الوسخه بتاعتنا اللي بره لا الترابيزه محل معين ويبقى حليب درجه حراره معينه وبتاع ويفتح ويشيل الحفره وخياطه تاني ويرجع يحطها جوه الجزء بيش بيش على السايد تيبل يعني يعمل نتريكتومي وبعدين يركبها تاني بعد ما يكون شال حصنين بيكسر تبع التوت بارد سيستم. جماعه كفايه عليكم تعبتوا. على فكره بصوا يوم وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.